كل هذه الأوصاف تتعلق بصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على بدنه. فأول شيء ذكره قال أنور المتجرد، أنور المتجرد. الأنور من النور الوضاء، والمتجرد الذي يجرد عنه ثوبه، الذي يجرد عنه ثوبه، يعني إذا رفع رداءه، هذا إذا رفع رداءه الذي ينكشف هذا يقال فيه متجرد. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد. أنور المتجرد يعني ما فيش شعر في بياض، ما فيش شعر إذا جرد ثيابه هذا الذي جرد عنه خالي من الشعر، إلا في بعض المواطن التي سيذكرها. قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة اللي هي الجزء المنخفض اللي تحت الحلق كده، تحت العنق وفوق الترقوة، اللي هو الجزء اللي داخل ده فوق الترقوة، فوق القفص الصدري كده تحت الرقبة، ده اسمه اللبة. والسرة معروفة. فيقول موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللي هو ذكرناه سابقا، ذكرناه قبل كده في حديث سابقا، اللي هو دقيق المسروبة، ان هذه هي المسروبة، ان في شعر من اول فوق من اعالي الصدر الى السرة يجري كالخط. ثم قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. يعني هو الشعر هو انور المتجرد، الشعر من اللبة الى السرة يجري كالخط. اما الثديين والبطن ما فيهمش شعر، يقول عاري الثديين والبطنين والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. فهنا بقى أماكن فيها شعر، إن هو أشعر الذراعين، يعني الذراعين فيهم عليهم شعر، والمنكبين من فوق عليهم شعر، وأعالي الصدر يعني الصدر من فوق، لكن لما ننزل عند الثدي فما فيش شعر، والبطن فيه شعر إلا بس هو الشعر المستدق اللي هو المسروبة من اللبة إلى السرة. ثم قال طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، قمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. هذه مجموعة من الأوصاف تتعلق بالأطراف، تتعلق باليدين والقدمين. فأول شيء ذكره قال طويل الزندين، طويل الزندين، والزندين اللي هم الذراعين، اللي هو العظم من المرفق للرسغ، يعني هو ما بين ده بيتقال عليه ايه الزندين. طبعا هي المنطقه دي فيها عظمتين، يعني المنطقه دي فيها عظمتين، حتى الانسان بيستطيع ان هو يلف دراعه كده في عظمتين هنا. مشهور ان هو يعني ان في واحده بيتقال عليها الزند وواحده ليها اسم اخر، ولكن هو الاطلاق هنا في اللغه العربيه يعني العظمتين بيتقال عليهم زندين، يعني العظمتين بيتقال عليهم زندين. فهنا هذا الطول، يبقى الذراع فيه طول، الذراع فيه طول هنا، دي مش قصيره، ليست قصيره، العظم هنا من هذه المسافه لازم المسافه ليست قصيره ولكن فيها طول، وهذا دال على يعني اللي بيكون فيه طول في اطرافه بيكون أملك في أنه يمسك بالأشياء وأقوى في القتال وغير ذلك، فهي علامة قوة. ثم قال رحب الراحة، رحب الراحة، رحب الراحة يعني الراحة اللي هي راحة الكف، واسع الراحة، واسع الراحة، واسع الراحة، إما حسا، وهذا ورد في أحاديث أخرى، وهذا أيضا من علامات القوة في الرجال، ومن علامات الممدوحة، من صفات الممدوحة في الرجال. وكذلك أيضا رحب الراحة ذكر بعض أهل العلم أنها كناية عن الكرم والجود، أنها كناية عن الكرم والجود، إيده واسعة، فهو إيده واسعة يريد الكناية عن الكرم والجود. المعنيين ما فيش ما بينهم تعارض، ولكن اللي هو طبعا الأصل في هذا الحديث حتى في سياق الكلام أنه في ذكر أوصاف إيه؟ أنه في ذكر أوصاف حسية، فهذا هو الغالب على الحديث، أنه عن أنه ينتقل لذكر الكرم أو الجود، أقصد هذا الجزء من الحديث. شثن الكفين والقدمين، وهذا ورد سابقا في حديث سابق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، شثن الكفين والقدمين يعني في غليظ الكفين والقدمين، لحيم الكفين والقدمين، يعني الكفين والقدمين فيهم لحم فيهم غلظ، وهذا من صفات المدح في الرجال لأنه دل على القوة. ثم قال سائل الأطراف أو شائل الأطراف، هذا متعلق أيضا بالأطراف في الأصابع، في الأصابع. سائل الأطراف يعني الأصابع فيها طول، سائل الأطراف الأصابع فيها طول، وشائل الأطراف معنى قريب من ذلك، يعني اللي هي إن هي فيها استواء، ليس فيها مش محدبة مثلا أو فيها تعوج مثلا، أصابع تكون معوجة مثلا بهذه الصورة أو قريب من هذا، إن الأصابع فيها، الأصابع فيها طول. هنا ذكر سائل الأطراف، أو قال هذه رواية أخرى شائل الأطراف، وفي رواية أخرى سائن الأطراف، وفي رواية سائر الأطراف، فكل هذا قريب من يعني من معاني، يعني المعاني فيها قريبة، اللي هو معنى الطول في الأطراف مع عدم وليس فيها تحدب أو تقبض ونحو ذلك. ثم قال خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. هنا الكلام متعلق بالقدمين، خمصان الأخمصين. ما هو الأخمص؟ ما هو الأخمص؟ الأخمص هو الجزء اللي لما القدم بتوضع على الأرض، القدم لما بتوضع على الأرض بيكون فيه جزء مرتفع من بطن القدم عن الأرض لا يلامس الأرض، اللي هو لما بيكون الجزء ده ملامس للأرض بيقولوا flat foot، يعني هو لما يكون الجزء ده ملامس للأرض، لكن الأصل فيه إن هو بيكون مرتفع. فالإنسان لما بيحط قدمه على الأرض بيكون فيه جزء كده مرتفع، هذا الجزء هو اللي يقال فيه أخمص، هذا الجزء هو يقال فيه أخمص. النظر إليه من رأسه إلى أخمص قدميه، يعني من فوق لتحت، يعني من أعلى حاجة إلى أسفل شيء، هذا هو الأخمص. هنا في حديث هند بن أبي هالة يقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين. يعني إيه خمصان الأخمصين؟ يعني أخمص النبي صلى الله عليه وسلم شديد الارتفاع، المرتفع ارتفاع واضح، مرتفع ارتفاع واضح، هذا معنى خمصان الأخمصين. خمصان الأخمصين يعني في ارتفاع واضح في هذا الجزء، اللي هو الجزء الذي إذا وضع الإنسان قدمه على الأرض بلاقي فيه جزء من بطن القدم بعيد عن الأرض، فهو هنا يثبت إن هو لا في بعيد وفي تجافي عن الأرض في هذا الجزء. طيب هذا الأمر، هذا الأمر يعني ربما يشتهر غيره، يعني ربما يشتهر غيره عند بعض الناس، والسبب في ذلك إن في حديث آخر، حديث أبي هريرة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخمص، يعني إن هو إن القدم من تحت مستوية مع الأرض. فأنا عندي هنا في تعارض، عندي هنا في تعارض. في حديث هند بن أبي هالة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين يعني إن في أخمص والأخمص مرتفع. في حديث أبي هريرة يقول أنه ليس له أخمص، وقال أبو هريرة رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، يعني إذا وطئ يطأ بها كلها ما يبقاش في جزء مرتفع عن الأرض ليس له أخمص. طبعا هنا واضح إن الحديثين بينهما تعارض. طيب هنا في قول، في قول هند بن أبي هالة، وأيضا ورد عن أبي هريرة في نفس الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسيح القدمين، أنه مسيح القدمين. فهنا مسيح القدمين في ظاهرها، مسيح القدمين في ظاهرها تتوافق مع رواية أبي هريرة، والمسيح القدمين تكون القدم ممسوحة من تحت، فمسيح القدمين تتوافق مع رواية أبي هريرة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخمص، ويكون الكلام كده متوافق. فربما يقال هنا إن مسيح القدمين تقوي كلام أبي هريرة، تقوي هذه الصفة الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكره لقدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيش أخمص. ولكن هنا في حديث هند بن أبي هالة ذكر ذلك، فده دل على إنها مش متعارضة. يعني في حديث هند بن أبي هالة قال خمصان الأخمصين مسيح القدمين، فهو في حديث هند بن أبي هالة لما ذكر مسيح القدمين دل على أن الوصف بأنه صلى الله عليه وسلم مسيح القدمين لا يتعارض مع وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خمصان الأخمصين. طب إزاي لا يتعارض؟ ينفع يبقى فيه أخمص وينفع وفي نفس الوقت يكون مفيش؟ فهنا يبقى مسيح القدمين لها معنى آخر، مسيح القدمين لها معنى آخر في حديث هند بن أبي هالة، لها معنى آخر. هو وضح هذا المراد من مسيح القدمين بقوله ينبو عنهما الماء، ينبو عنهما الماء. فمسيح القدمين، مسيح القدمين هنا في الكلام اللي بنذكره بقى في حديث هند بن أبي هالة، مسيح القدمين ليس المراد بها هنا في حديث هند بن أبي هالة إنه مسيح القدمين يعني من تحت، ولكن مسيح القدمين القدم نفسها من فوق أنها ينبو عنها الماء. ما معنى ينبو عنها الماء؟ يعني لو صبيت الماء عليها، القدم لو فيها تعرجات وبعض يعني فيها مثلا مواطن فيها تحدب أو حفر في الرجل، أو أحيانا بيكون فيه نوع من التشققات أو كده على القدم، فإذا صببت عليها الماء ممكن الماء يفضل يعني يكون مثلا في نوع في تجاويف أو كده، الماء يتجمع في هذه التجاويف. فهو يقول صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، فلما الماء يوضع عليها الماء بيبتعد من عليها من غير ما يتجمع بهذه الصورة. فهنا مسيح القدمين، مسيح القدمين في حديث هند بن أبي هالة هو بيّن المعنى وذكر هذه الصفة مقترنة بخمصان الأخمصين، دل على أن هذه الصفة لا يلزم أن يكون المراد بها أنه ليس له أخمص. فصار الاستدلال بمسيح القدمين على ما في رواية أبي هريرة، الاستدلال فيه ممكن يكون في نظر، الاستدلال بمسيح القدمين في رواية يقول ما هو مسيح القدمين تؤكد وتدل على أن الأصح في الصفة اللي وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا هو ساعتها مش هينفع يستدل بها بهذه الصورة. طيب كيف ماذا يفعل مع مثل هذا؟ لو من باب الرواية، إذا كان الكلام من باب الرواية يعني أي الروايتين أثبت، فرواية أبي هريرة أثبت، رواية أبي هريرة أثبت. يعني لو كان الترجيح من حيث الإسناد، لو الترجيح من حيث الإسناد فرواية أبي هريرة أثبت من رواية هند بن أبي هالة. ويعني إما قال هذا إن أنه ليس له أخمص تكون أثبت من أنه له أخمص. وهناك من يذهب إلى محاولة الجمع بين الأمرين، فمحاولة الجمع بين الأمرين إن هو يقول أن الذي نفى أن يكون له أخمص أراد أنه له أخمص صغير، والذي قال خمصان الأخمصين يريد أن ينفي إن هو صلى الله عليه وسلم أنه يكون القدم من تحت ليس فيها أخمص. يعني دي أقصى حاجة ممكن حد يفعلها في الجمع، وإلا فهو يقول خمصان الأخمصين، يعني ما قالش له أخمص الخمصان، يعني كأن الأمر إيه بيدل على إن هو في أخمص ومرتفع كمان. ولكن هذا يعني من أراد الجمع. أما من حيث الترجيح بالنسبة للرواية، فكما ذكرت أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه أثبت. فهنا قال خمصان الأخمصين مسيح القدمين، فلما نراها هنا خمصان الأخمصين مسيح القدمين فيش تعارض بين الاثنين في كلام هند بن أبي هالة، ينبو عنهما الماء. ثم قال إذا زال زال تقلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. هذه أمور تتعلق بطريقة مشيته صلى الله عليه وسلم، مجموعة أمور يذكرها متعلقة بطريقة مشيته. فيقول إذا زال زال تقلعا، وهذا سبق الإشارة إليه. إذا زال زال تقلعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يرفع رجله بقوة من الأرض، يرفع رجله بقوة من الأرض كأنه يقتلعها من الأرض، كأنه يقتلعها من الأرض، وهذا فيه قوة، هذا فيه قوة في المشية، هذا أمر. أمر آخر، مشية المختال، دايما تذكر مشية المختال، المختال لا يرفع رجله رفع مرتفع عن الأرض وبيقارب ما بين خطواته، يعني بتلاقيه ماشي كأنه بيلامس الأرض، بيحسس على الأرض برجليه كده في خطواته مشية المختال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمشي مشية المختال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشية فيها قوة بعيدة عن الخيلاء، لا تتعارض هذه المشية مع كون الإنسان يمشي هونا. ليس معنى المشي هونا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن، ليس معناه إن هو يمشي متباطئ، ليس معنى المشي هونا إن هو يمشي لا يرفع رجله من على الأرض ويبقى بيحرك رجليه، ليس هذا معنى يمشي هونا. يمشي هونا مشية فيها حلم وفيها تواضع، يمشي هونا مشي فيها تؤدى لا يعني هذا لا يتعارض. بصوا نفس في نفس الحديث يقول يمشي هنا هذا لا يتعارض ما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذريع المشيه، ذريع المشيه لكن مش بيجري، ذريع المشيه لكن مش بيجري، يعني خطوات واسعه، الخطوات واسعه لكن دون اللي هو نقدر نقول ايه، ان اللي ماشي لا يستشعر منه انه يبذل مجهودا في هذا الامر، ان هو بينهج مثلا، ان هو كانه مثلا يجري في الطريق او نحو هذا. فهنا في قولي إذا زال زال تقلعا، فهذا في رفع رجله أثناء السير، فيكون رفع بقوة كأنه يقتلعها من الأرض، يرفعها في مشيه. ثم قال يخطو تكفيا، يخطو تكفيا، ويخطو تكفيا هذا سبق ذكرناه عدة مرات، يتكرر في الأحاديث اللي هو التكفي، يقال مثلا في السفينة أو كده إن هي التكفي يعني كأن مقدمتها تندفع إلى الأمام، فالإنسان لما يخطو تكفيا يبقى كأنه هو بيندفع بصدره إلى الأمام أثناء السير، فهذا دل على إيه؟ على سعة الخطوات وسعة الخطوات وسرعة، نوع من السرعة في المشية. ثم قال ويمشي هونا، وذكرنا معنى الهون أنه يمشي في سكينة ويمشي في حلم وفي تواضع صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذريع المشية، ذريع المشية، الذريع اللي هو واسع الخطوة، يعني بين الخطوة والخطوة في مسافة، فلما بيكون بين الخطوة والخطوة في مسافة فيقطع المسافات سريعا. يعني إذا زال ممكن حد يعني بنوع من التأمل، يعني الإنسان هو ماشي، وطبعا ده وصف دقيق عجيب، يعني الإنسان هو ماشي بيعمل إيه؟ يرفع رجله من على الأرض، بيرفع رجل ويكون مثبت رجل، بيرفع رجل وبعدين يحط الرجل، يضع الرجل هذه على الأرض ويبتدي يرفع إيه؟ بيبتدي يرفع الأخرى. فهذا الوصف الذي يذكره هند بن أبي هالة إذا زال زال تقلعا يذكر صفة رفع الرجل من على الأرض، ويخطو تكفيا يذكر صفة وضع الرجل على الأرض، ويمشي هونا يذكر صفة المشية، ذريع المشية يذكر المسافة بين الخطوتين. يعني هذا الكلام ليس تكرارا، هو بيوصفها وصف دقيق تفصيلي، الرجل بتترفع ازاي، الرجل بتتحط ازاي، المشيه هيئتها كامله على بعضها عامله ازاي، المسافه ما بين الخطوتين عامله ازاي. يعني مثل هذا ربما الانسان لا ينتبه الى صفته في نفسه، يعني ممكن الانسان يقول انا ماشي ما باخدش بالي انا اصلا برفع رجلي ازاي وبضع رجلي ازاي، ولكن هذا ما تصنعه المحبه في النفوس، هذا ما تصنعه المحبة في النفوس، شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حب أكثر من حب الإنسان لنفسه، فيلحظ فيه كل شيء، كل صغيرة وكبيرة يفضل يلحظ فيه، وربما لا يلحظ مثل هذا في نفسه، رضي الله عنهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وهذا ورد في أحاديث أخرى أنه كأنما ينحط من صبب، صبب يعني مكان منحدر، فإذا مشى كأنما ينحط كأنه بينحدر من صبب. الإنسان لما بيسير ويكون في مكان منحدر فخطواته بتكون سريعة، وهو نازل على المكان المنحدر خطواته بتكون سريعة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل الآن من صبب، ولكن مشيته كأن هذا حاله في سعة خطواته في سيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإذا التفت، التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يذكر أمور متعلقة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النظر حوله والنظر للناس، فذكر أولا أنه إذا التفت التفت جميعا، وهذا ورد في حديث سابق، إذا التفت التفت جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا في حد مثلا بينادي أو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه بكله، يلتفت إليه جميعا، ولا يلتفت إليه بطرف عينه ينظر ليه بطرف عينه مثلا، ولكن يقبل عليه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. إذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، خافض الطرف يعني الطرف اللي هو العين يعني النظر، ينظر إلى الأرض كثيرا، خافض الطرف يعني منخفض ينظر إلى الأرض كثيرا. والجملة التي تليها هي مفسرة لها، قال خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، هذه مفسرة لما قبلها، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، هذا محمول على غير حال إن هو يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع حد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم مع أحد، ما هو ده ليس متعارضا مع ما سبق، يقول إذا التفت التفت جميعا، طيب ليه يلتفت له هو نظره إلى الأرض صلى الله عليه وسلم؟ في غير حال الكلام مع احد، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع حد هينظر ليه ويكون في كلام معاه، في غير حال الكلام مع احد الناس فاكثر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن طول تفكره. من طول تفكره الانسان اللي بيكون يكثر من التفكر وذهنه منشغل تجد لا يلتفت يمنة ويسرى بالنظر في غير حاجة، يعني هو بيتكلم مع الناس فممكن بيبص لفلان وبيتكلم معاه، بيبص لفلان وبيتكلم معاه، بيستخدم عينه نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه في حوار في شيء هو يحتاجه. أما في غير ذلك، في غير ذلك الإنسان لما يكون ذهنه مشغول بالتفكر وفي أمور يفكر فيها ويحمل هموما غير ذلك، لا تجد نظره يلتفت يمنة ويسرى في غير حاجة، يبص هنا يمين ويبص ده بيعمل إيه ويبص شمال هنا ويفضل، ولكن تجده دائما إيه يقولوا بيسرح مثلا، بيسرح كتير. لا هو مش بيسرح، لا يكثر من فضول النظر، لا يكثر من فضول النظر. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير حال حوره كده أكثر نظره إلى الأرض، أكثر نظره إلى الأرض، لا ينظر كثيرا يمنة ويسرى، ده بالنسبة لقضية التفكر. وأكثر من النظر إلى السماء، وهذا يتعلق بالتواضع، هذا يتعلق بالتواضع. ثم قال جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة. الملاحظة اللي هي النظر بطرف العين، الملاحظة اللي هي النظر حتى لحظ العين، يعني اللي هو طرف العين، وهذا أيضا في غير محاورته لأحد، لأنه إذا تكلم مع أحد وحد مثلا ليس أمامه يلتفت إليه جميعا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن في غير ذلك، في غير هذه، في غير حال المحاورة أو في غير حال أنه يتكلم مع حد، أكثر نظري إذا أراد أن ينظر إلى شيء ينظر إليه بطرف العين دون أن يتحرك ويلتفت بجسدي في غير محاورة أحد أو في غير كلام مع أحد. وهذا من علامات الوقار، هذا من علامات الوقار. ثم قال في ختام هذا الحديث، قال يسوق أصحابه ويبدو من لقي بالسلام. يسوق أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار مع أصحابه يسير خلفهم، هذا يسوق أصحابه. لما يتقال فلان يسوق فلانا يعني خلاه هو أمامه هو ماشي وراه. يسوق أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير خلفه، يسير خلفه يعني لما يسير وسط أصحابه ما يمشيش قدامه هم يمشوا وراه مثلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق أصحابه. لماذا يسوق أصحابه؟ لماذا يسوق أصحابه؟ أولا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الملوك وأصحاب الوجاهة يمشوا كده تلاقي ماشي كده قدامه والناس كلها ماشية وراه، ويكون الأمر فيه نوع من يعني التعاظم كده والتفاخر. فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل مثل هذا ولا يحب مثل هذا، أنه هو يبقى ماشي والناس كده تبقى ماشية وراه، وهو أجدر الناس صلى الله عليه وسلم بذلك، هو سيد ولد آدم، ولكنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمشي وراء أصحابه، يعني ممكن يكون أصحابه ماشيين قدامه عادي ما فيش أي مشكلة. هذه واحدة. الثانية حتى يلحظهم ويرى أحوالهم، يعني هو هم ماشيين قدامه حد، هو ماشي طريقة مشيته عاملة إزاي، كيف يتكلم مع صاحبه، تصرفه بيعمل إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ملاحظة أصحابه لأنه يربيهم، كان حريصا على ملاحظة أصحابه لأنه يربيهم صلى الله عليه وسلم. فهو إذا سار خلفهم يستطيع أن هو إيه، يستطيع أن هو يلاحظهم، ياخد باله في تربيته صلى الله عليه وسلم لهم ماذا يفعلون، بيطبقوا مش بيطبقوا، مين بيقع في خطأ، من الذي يحتاج إلى توجيه ونحو هذا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تمشي خلف ظهره، لأنه قال دعوا ظهري للملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ثلاثة، هذه أمور ثلاثة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، أو توجيه أو تعليل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير خلف أصحابه أو يسوق أصحابه كما قال هند بن أبي هالة. ثم قال ويبدر من لقي بالسلام. يبدر من لقي بالسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا هو الذي يبدأه بالسلام، إذا لقي أحدا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدأه بالسلام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يجي حد يسأل يقول أين ما وجه التواضع في هذا المقام. أغلب في أحوال الناس لما الإنسان مثلا يكون له مكانة أو له شرف أو يقول ده أنا كبير مثلا، او صاحب شرف او صاحب منصب لما يقابل حد يقول هو المستني المفروض هو اللي يبتدي يسلم عليا، ولكن المتواضع لا، من الامر ده لما يفرقش معاه، الامر ده ما يفرقش معاه، بل كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدر اصحابه، يبدر من لقيه بالسلام. بهذا انتهى الكلام في حديث هند بن ابي هاله. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال انبانا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. هنا في هذا الحديث في بعض الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أحد الرواة شعبة سأل في معاني الراوي عن جابر بن سمرة اللي هو سماك بن حرب، ذكر معاني ما ذكره، يعني هو في الحديث نفسه مذكور المعاني. فهو ذكر هنا عن جابر بن سمرة أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضريع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. طيب، غريب الغريب هنا في هذه الثلاثة، شعبة سأل سماك الراوي عن جابر قال: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. والضليع أصلا من الضليع، يعني من الأضلاع بالأساس، الأضلاع بالأساس، يقول فلان ضليع يعني أضلاعه كبيرة فيكون صدره كبير، ثم صارت تستخدم كلمة ضليع لا يلزم أنها تكون في الصدر، ممكن تكون في أشياء حسية وربما أحيانا تكون في أشياء معنوية. فضليع الفم يعني عظيم الفم، عظيم الفم، فم النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعا، وهذا ممتدح في الرجال ودل على القدرة على البيان وتوضيح الكلام. الإنسان لما بيكون فمه واسع يستطيع أن هو إذا تكلم يتحرك فمه ويبين عن كلامه ويبين عن الحروف في نطقه. هذا بالنسبة لقوله ضليع الفم. ثم قال: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. ما معنى طويل شق العين؟ يعني العين واسعة. ما هو طويل شق العين يعني شق العين هو فتحة العين، فتحة العين، ما هو العين كأنها يعني لو كأن العين لما تبقى مقفولة كأنها فيش فتحة، لا العين اتفتحت، فهذا فيه طول، فلما يكون فيه طول فالعين يبقى فيها سعة. هذا في معنى أشكل العين، قال طويل شق العين. ولكن هذا المعنى الذي ذكره سماك رحمه الله معترض عليه، هذا المعنى في أشكل العين معترض عليه ولا يعرف في لغة العرب. ولذلك يعني حتى الإمام النووي رحمه الله نقل الاتفاق على أن أشكل العين ليس معناها هكذا، ونقل الاتفاق على أن هنا وهم، أن هذا كان وهما من سماك في بيان معنى أشكل العين. فأشكل العين، أشكل العين، الصواب في معنى أشكل العين، يعني هم العلماء خطأوا هذا المعنى أشكل العين طويل شق العين. أنا لا أتكلم الآن إذا حد يقول إذا يعني العين ضيقة، نحن لا، الآن لا نتكلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم في معنى الكلمة التي ذكرت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أشكل العين، أشكل العين الذي يكون في بياض عينه، في بياض عينيه حمرة. أشكل العين الذي يكون في بياض عينيه حمرة، يعني في بياض عينيه حمرة، العين فيها سواد وفيها بياض، العين فيها سواد وفيها بياض، هذا البياض، هذا البياض احيانا بيكون فيه شيء من الحمره، احيانا يكون فيه شيء من الحمره، فيقال هذا اشكل العين. ويقال في هذه الحمره التي تكون في بياض، في البياض اللي في العين بيتقال عليها شكله، شكله وصاحبها اشكل، شكله وصاحبها اشكل. وهذا هذا من صفات المدح والحسن في الرجال، هذا من صفات المدح ان هو البياض يكون فيه شيء من ايه، شيء من الحمره، بيعطي مظهر فيه رجولة وقوة، إن هو إن العين ما تبقاش بيضاء خالص لكن يكون فيها شيء من إيه، فيها شيء من الحمرة. فهذا هو الصواب على كما قال أهل العلم في معنى أشكل العين. ثم آخر شيء في هذه الأوصاف قال: ما منهوس العقب؟ ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. العقب، العقب اللي هو المعروف اللي هو بيكون في مؤخر القدم، في مؤخر القدم، في حديث ويل الأعقاب من النار اللي هو علشان إيه غسلها في الوضوء. فالعقب نفسه قليل اللحم، لكن سائر القدم يعني القدم نفسها فيها قوة، زي ما ذكرنا إن هو شثن الكفين والقدمين، شثن يعني لحيم الكفين والقدمين، فيها لحم يعني، فهذا فيه قوة في المشية وكده. وكذلك أيضا من الحاجات اللي فيها قوة في المشية، من الصفات اللي بيكون صاحبها فيه قوة في مشيته، إن القدم نفسها تكون فيها كبيرة أو فيها عظم، لكن العقب اللي هو علشان هو المفصل، العقب ده هو المفصل اللي بيستند ليه، أن العقب ما يكونش ضخم، أن العقب نفسه حجمه ما يكونش ضخم، ولكن يكون إيه اللحم، لحمه قليل. القدم نفسها بعد العقب قدامه اللي يكون اللحم فيها كثير، فهذا معنى منهوس العقب، قال قليل لحم العقب. ثم قال حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا عبثر ابن القاسم عن أشعث ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، إضحيان نعت الليلة، إضحيان إضحيان ليلة إضحيان، معنى الإجمالي فيها ليلة إضحيان يعني ليلة مضيئة مقمرة، هذا المعنى الإجمالي فيها. وأصلها من معنى البروز، يعني الضحى، الضحى أصله من البروز، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يبرز للشمس أو المشقة وغير ذلك. والضحى، الضحى اللي عارفينه اللي هو وقت الضحى لبروز الشمس، لبروز الشمس. فليلة إضحيان يعني ليلة فيها ليلة بارزة واضحة، المراد بالبروز والوضوح في الليلة هو القمر، القمر فضوء القمر، فهي ليلة مضيئة مقمرة. وعليه حلة حمراء، والحلة ذكرنا سابقا اللي هو ثوب من الثياب العربية اللي مكونة من قطعتين، بتكون إزار ورداء الاثنين مع بعض يتقال عليهم حلة. وتكلمنا قبل ذلك أيضا عن وصف الحمراء، أنها قد تكون حمراء حمراء، وهذا له تعلق بقضية حكم لبس الأحمر للرجال، وقول بعض أهل العلم في أن هي حمراء، أن هو الحمراء المعروفة ساعتها اللي كانت من ثياب اليمن، أن هي كانت حمراء، لا هي فيها خطوط حمراء لكن هي مش حمراء صافية، تكلمنا عليها قبل ذلك فممكن تراجع. فهنا يقول جابر فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يعني شايف النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة مضيئة اكتمل فيها القمر، يقول فجعلت أنظر، بص العبارة نفسها دل على شدة المحبة، قعدت أبص له وبص للقمر، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يبص شوية كده ويبص شوية كده، يقول فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر. فهذا من جمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة محبة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم كان بهي الطلعة صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي يوصف الأوصاف دي لازم يكون حد محب، اللي يوصف الأوصاف دي لازم يكون حد محب، فلما حد يوصف يقول هو أجمل عندي من القمر لأنه يحبه، ليس معنى ذلك أنه إن الأمر ده ليس له علاقة بجماله في الصورة صلى الله عليه وسلم، لا الاثنين مجتمعين مع بعض، الاثنين مجتمعين مع بعض. يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. فهنا يسأل البراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ مثل السيف في ماذا؟ مثل السيف في ماذا؟ مثل السيف في أمرين، محتمل لأمرين، مثل السيف في طوله، إن السيف طويل، فبيسأل هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل، وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان طويلا؟ هذا أمر محتمل في السؤال. وأن يسأله عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم في بريقه ولمعانه، هل كان في بريقه ولمعانه مثل السيف؟ هل كان في بريقه ولمعانه مثل السيف؟ فأجاب البراء رضي الله عنه قال لا بل مثل القمر، لا بل مثل القمر. ومثل القمر يعني في الأمرين برضو، محمول على الأمرين، إنه يسأل عن صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه طول، هل كان طويلا، فيقول لا بل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر فيه تدوير، وذكرنا سابقا أنه تدوير ليس تدويرا تاما، ليس تدويرا تاما، ولكن يقولون تدوير فيه سهولة. تدوير فيه سهولة يعني مش وجه مش مستدير تماما. الوجه المستدير تماما زي مثلا وجوه مثلا أهل الصين مثلا، يعني ده اللي بيتقال عليه الوجه المستدير تماما، ده وجه مستدير تماما. العرب يستحسنون، العرب يستحسنون، والعرب والعجم أيضا، معلوم عند العجم أيضا غير الترك اللي هو أهل الصين واللي هو الأماكن المعروفة، يستحسنون أن الوجه يكون في تدوير مع سهولة، يعني ما يكونش مستدير تماما لكن يكون إيه مستدير مع شيء من مطول سنة، لكن يميل إلى الاستدارة، يميل إلى الاستدارة. فهذا بالنسبة لي الاستدارة. بالنسبة لي اللمعان والبريق، فلما ذكر له سيف ذكر له ما هو أعلى من ذلك، ذكر له ما هو أعلى من ذلك القمر. فهو الوجه، وجه التشبيه هنا، هو الكلام عن وجه التشبيه هنا، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيف؟ وجه الشبه هنا محتمل لأمرين، محتمل لأمرين، أنه في الطول وفي اللمعان والأمرين غير متعارضين، وجواب البراء بن عازب أيضا فيه يحمل على الوجهين المذكورين في وجه الشبه. ثم قال: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان ابن سلم قال أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وتكلمنا في البياض أنه ليس بالأبيض الأمهق ولكن بياض مشرب بحمرة، كأنما صيغ من فضة. صيغ يعني كأنما سبك، يعني فيها الصائغ مثلا، فيقول كأنما صيغ النبي صلى الله عليه وسلم من فضة من بياضه وجماله صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر، رجل الشعر يعني أن الشعر متوسط، ليس جعدا ولا سبطا، ليس متجعدا ولا مسترسل، ولكن الرجل كما ذكرنا سابقا الرجل اللي هو الشعر بين هذا وذاك مع تثني فيه حجونة اللي هو التثني القليل. ومعاني هذا سبقت قبل ذلك في الحديث السابق الذي ذكره في الباب. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أوصاف بعض الأنبياء ويذكر فيه وصف جبريل، فيقول صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، عرض علي الأنبياء. وهذا كان في ليلة الإسراء، وربما يكون في غيره، ولكن في ليلة الإسراء معروف، ليلة الإسراء والمعراج معروف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في أكثر من مقام. يعني عرض علي الأنبياء، وهذا التعبير فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عرض علي الأنبياء ولم يقل عرضت على الأنبياء، عرض علي الأنبياء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، أنه هو المقدم صلى الله عليه وسلم، والجميع كأنه تابع له صلى الله عليه وسلم. عرض علي الأنبياء، وذكر أوصاف ما رأاه، هو يقارب الوصف بحد، يعني يقارب الوصف، يقرب هذا الأمر لصحابته. فذكر سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم، وذكر جبريل بالرغم من أن جبريل ليس من الأنبياء، يعني بالرغم أن جبريل ليس نبي، قال بعض أهل العلم في ذلك أنه يعني من باب التغليب، قال الأنبياء من باب التغليب، نظرا لأن جبريل لشدة اتصال جبريل بالأنبياء، جبريل هو الذي ينزل بالوحي، شدة اتصال جبريل بالأنبياء فذكر مع الأنبياء في هذا المقام، وقيل غير ذلك. فأولا في ذكر صفة موسى قال: فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. رجال شنوءة، شنوءة اللي هي قبيلة أزد شنوءة، لهم أوصاف معينة معروفة عند الصحابة، هم بيسمعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون ده ده شبه كذا كأنه من هذا المكان، فيقارب هذا الأمر في أذهانهم الصفة يعني. وقوله ضرب من الرجال، ضرب من الرجال، الضرب هو الطويل قليل اللحم، طويل قامة، قامة طويلة مع قلة في اللحم، قلة في اللحم، هذا هو الضرب من الرجال، يقولون خفيف اللحم. هنا في هذا الحديث في روايات أخرى لهذا الحديث فيها أنه جسيم، أنه جسيم، جسيم يعني هنا الجسيم دي يفهم منها أنه في لحم كثير، يعني الجسيم فيها أنه يفهم أنه في لحم كثير، فوقع هنا تعارض أو ظاهره في شيء من التعارض احتاج إلى جمع من أهل العلم. سيدنا موسى كان طويلا، يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان طويل، لكن هنا لما يقول ضرب يبقى هو خفيف اللحم، ولما يقول جسيم ظاهرها أنه يفهم منها أنه هو لحمه كثير، فيترى هو طويل مع لحم كثير ولا طويل مع لحم قليل. فالجمع في ذلك، الجمع في ذلك أن لما يتقال هنا ضرب، ضرب دي لا تحتمل إلا خفيف اللحم، أما جسيم فتحتمل في اللحم وتحتمل في القامة، تحتمل في اللحم، ممكن حد يقول فلان جسيم جسم، أقول فلان جسم، لما تقول فلان جسم وأنت تقول فلان فلان جسم، فربما لا تقصد امتلاءه باللحم، يعني ربما تقصد أنه طويل. فهذا وجه للجمع أنه جسيم تحمل على الطول، وأن صفة موسى عليه السلام أنه كان خفيف اللحم. ثم قال ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لاحظوا أن في سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا إحنا نفهمه، وذكر لهم وصف قبائل ممكن إحنا ما شفناهاش، عروة بن مسعود، ممكن حد يقول طب يعني إزاي بقى إحنا ليس عندنا صفة عروة بن مسعود، في أحاديث أخرى فيها صفة بعض صفات سيدنا عيسى، فممكن يتقال يبقى عروة بن مسعود شبه كده، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لمن يسمعه يقول شبه عروة بن مسعود، هم عارفين عروة بن مسعود، فهنا التشبيه واضح بالنسبة لهم. ثم قال ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت إبراهيم، فلما حب أنه يبين لهم شكله عامل إزاي قال أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبه جده إبراهيم عليه السلام، فهو يقول لهم سيدنا إبراهيم كان شكله أقرب حد شبه لي أنا صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، دحية رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دحية الكلبي ودحية بن خليفة الكلبي، وكان يضرب به المثل في الحسن والوسامة، دحية رضي الله عنه، ودحية كان جبريل كثيرا ما يأتي في صورة دحية، جبريل عليه السلام لما كان يتمثل في صورة رجل كثيرا ما كان يأتي في صورة دحية رضي الله عنه. طيب هذا الحديث ما علاقته بالباب؟ يعني هذا الحديث ما علاقته بالباب؟ أولا هو فيه ذكر شيء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير ذكر تفصيل، يعني من غير ذكر إن العين عاملة كذا وكذا، وحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله. الشيء اللي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو في مشابهة بينه وبين سيدنا إبراهيم، في مشابهة بينه وبين سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة لو حد وقف وتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يذكر لأصحابه أوصاف الأنبياء، هذا الأمر لا ينبغي أن يقلل منه. في ناس يقولوا أن تذكر أوصاف الأنبياء بعد مثلا تذكر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعما بيتكلموا فيها، ذكر أو الأوصاف، أوصاف النبلاء وأوصاف العلماء، يعني حد يذكر هذه الأوصاف فضلا عن أوصاف لما كانوا على أوصاف الأنبياء، النفوس تتشوف إلى مثل هذا، النفوس تتشوف أنه إذا عظم أحدا ولم يره فيتقال له ده كان شكله كذا وكان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا، النفوس تتشوف في مثل هذا، بالإضافة إلى أن هذا بيعظم لو أثر في تعظيم الموصوف في النفوس، وربما لو كان صاحب بركة أن يكون أن ينال من بركته زي الأنبياء مثلا، واحد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذا، واحد ممكن يقول طب هو ده حيترتب عليه إيه، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعلمهم شيء ملهوش لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم هذه الصفات هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه شيء، مش لازم العمل ده يبقى عمل جوارح، ده عمل قلبي، عمل قلبي متعلق بتعظيم هؤلاء الأنبياء، وإن الإنسان يعيش مع هؤلاء الأنبياء وإن يعظموا في نفسه. وكذلك أيضا طبعا هذا الحديث فيه دلالة على او فيه ممكن نقول ان فيه ارشاد عن طريق بطريق الاشاره يعني الى الحرص على معرفه صفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحرص النبي صلى الله عليه وسلم حريص انه يقول لهم فلان سيدنا ابراهيم صفته كذا، سيدنا موسى صفته كذا، المسلم يكون بقى حريص على ان هو ايه يعرف من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين راوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال المعنى واحد، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قال قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. يقول هنا سعيد الجريري يقول سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صحابي وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، هو آخر الصحابة وفاة، أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه هو آخر الصحابة وفاة، فالصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يموت في إثر بعض، بعضهم يموت في إثر بعض، ففي وقت ما كانش في حد من الصحابة باقي على الأرض إلا إيه حد، ولا حد من الصحابة موجود غير أبو الطفيل، غير أبي الطفيل رضي الله عنه. فبيقول ما فيش حد على وجه الأرض رأى النبي صلى الله عليه وسلم عايش دلوقتي غيري. أبو الطفيل حضر 8 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الطفيل مات بعد سنة 100 هجرية، يعني هو مات 102 وقيل 110 هجري، يعني عمره كان في حدود عمره تقريبا في حدود 100 يعني او ازيد من 100. طيب هو لماذا يقول هذا؟ يعني هو لما يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري، علشان يستحس اللي قدامه ان هو يقول له طب ما تقول لي صفته ايه، هذا في نوع من ان هو يحثه يقول له ده انا اللي اعرف المعلومه دي، يعرف المعلومه دي هل يتكبر بها عليه؟ لا، هو يحثه على ان هو يسال. فقال صفه لي، اللي هو الراوي عنه سعيد الجريري قال صفه لي، فذكر وصفا موجزا جميلا، قال كان أبيض مليحا مقصدا، في إيجاز جميل، قال كان أبيض، وتكلمنا في أبيض قبل ذلك، مليحا، الملاحة حسن وجمال، حسن المنظر والجمال، فهو يقول كان أبيض ومليحا مقصدا من القصد، القصد اللي هو التوسط، مقصدا دي هذه كلمة جامعة، مقصدا، كان قصدا متوسطا في كل شيء، فكان متوسطا. طب سمين ولا نحيف؟ لا، كان متوسطا. في الطول كان طويلا أم قصيرا؟ كان متوسطا. في اللون كان متوسطا. في كل شيء كان متوسطا. هو يقول إيه مقصدا جامعة، زي معتدل الجسم اللي ذكرناها سابقا، إن هي جامعة للتوسط في صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب بهذا الحديث، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة إمام المغازي المشهور عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث هذا الحديث فيه ضعف وإن كان المعنى متكرر موجود في أحاديث أخرى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والثنايا اللي هي الأسنان المقدمة قدام، فأفلج الثنيتين يعني فيما بينهم فرجة، في فرجة بين السنتين المقدمتين، أفلج الثنيتين، فرجة يعني مسافة، في مسافة مش لازقين منطبقين على بعض لكن في مسافة بينهم، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني إذا تكلم رؤيا مثل النور، كأن مثل النور يخرج من بين ثناياه، يخرج خارج من فمه مثل النور. وهذا يمكن أن يحمل على الصورة، يعني يحمل على الصورة، يعني إذا تكلم رؤيا كنور، كأن رؤيا اللي يراه كده يرى شيء كأن في حاجة منورة طالعة من فمه، كأنه يقصد الصورة. ومن الممكن أيضا أن يكون محمولا على شيء مجازي، يعني أنه رؤيا كنور، أنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن كلامه، كلامه واضح بين فيه جوامع الكلم. فرؤية كالنور يخرج من إنه الكلام كأنه مثل النور الذي يخرج من بين ثنايا، ولا تعارض بين الأمرين، إن هو أن يراه في عينه كأن فيه جمال، فيه جمال طالع من فمه، وكذلك أيضا صفة الكلام أنه كالنور في بيانه وظهوره. وبهذا يكون انتهى الكلام في هذا الباب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ونشرع في الباب التالي اللي هو باب ما جاء في خاتم النبوة إن شاء الله المرة القادمة. كان في أسئلة أثناء هل منها ساقة الجيش؟ لعل السؤال كان متعلق بيسوقهم، يسوقهم إن هو إنسان كان يسوق أصحابه، فأيوة نعم منها ساقة الجيش اللي هو بيسير خلف الجيش. إزاي ممكن يكون سيدنا موسى قليل اللحم وفي الآية ولما بلغ أشده واستوى؟ وقرأت في تفسيري أنه استوى تدل على القوة، وأن سيدنا موسى قوي الجسم، فممكن يكون قليل اللحم وقوي الجسم. نعم ممكن عادي جدا يكون قليل اللحم وقوي الجسم، هذا لا تعارض فيه. شوفوا الناس أصلا اللي بتلعب في الأولمبيات والناس بتلعب كده، بيبقى ممكن يكون جسمه عامل إزاي، مثلا العدائين ونحو هذا، ويكون قوي الجسم. قوي الجسم وصوده ضعيف الجسم، قليل اللحم أو خفيف اللحم وصوده أنه يبقى جسيم اللحم، يكون فيه لحم كثير. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.